بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الطلاق، ومر بنا في الليلة الماضية في التأويل، وأن الإنسان إما أن يكون ظالما أو مظلوما أو غير ظالم أو مظلوم. فإذا كان ظالما حرم عليه التأويل، وإذا كان مظلوما جاز له التأويل. بمعنى، لو قال نسائي طوالق وأراد أخواته، خالاته، عماته، بناته، فهذا لا يقع شيء، نسائي طوالق. وأما إذا كان ظالما فلا يصح له التأويل، فيمينك على ما استحلفك عليه صاحبك. وإذا لم يكن ظالما ولا مظلوما جاز التأويل في الجملة. ومر بنا حينما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أحد العلماء وكان لديه، قال: ليس هاهنا، وأشار رحمه الله إلى راحته، ليس هذا الرجل أو هذا العالم المسؤول عنه، ليس هاهنا، وأشار إلى راحته. فإذا كان الإنسان ظالما حرم عليه التأويل، وإذا كان مظلوما جاز له التأويل، وإذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فالتأويل جائز في الجملة. قراءتنا في هذه الليلة في باب الشك في الطلاق. الشك وهو ضد اليقين، الشك هو ضد اليقين. إما أن يشك في الطلاق من حيث هو، أو يشك في العدد، هل طلق طلقة أو طلقتين أو ثلاث، يشك في وجود اللفظ، هل طلق أو لم يطلق، يشك في العدد، طلقة أو طلقتين أو ثلاث، يشك في الشرط، هل قال لزوجته أنت طالق أو قال لها إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، هل وجد الشرط أو لم يوجد؟ إما أن يحصل الشك في لفظ الطلاق، هل طلق أو لم يطلق، هل وجد الشك في العدد، طالق طلقتين، طالق ثلاثة، طالق طلقة، شك في العدد، أو شك في الشرط، إن خرجت فأنت طالق، تأكد أنه قال لها أنت طالق لكن لا يدري هل طلاقه مرتبط بشرط أو بدون شرط، فالشك هو ضد اليقين، وهو التردد بين أمرين ليس لأحدهما ما يرجحه على الآخر. التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، أو هو التردد على السواء، ما يدري طلق ولا ما طلق، ما يدري وحدة ولا تنتين ولا ثلاث، ما يدري اشترط ولا ما اشترط. تردد بين أمرين ليس لأحدهما ما يرجحه على الآخر، وهذا هو ما يسمى في الشك في الطلاق. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق، أي التردد في وجود لفظه. التردد في وجود لفظه، هل طلق ولا ما طلق؟ التردد في العدد، هل قال واحدة أو اثنتين؟ متأكد أنه طلق لكن ما يدري كم، يعني إذا طلق واحدة أمكن يراجع، إذا طلق اثنتين أمكن المراجعة، لكن إذا طلق ثلاث فإن طلقها أي في الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هو تأكد من وجود الطلاق لكن شك في العدد، شك في الشرط، إن خرجت فأنت طالق. هو تأكد أنه قال أنت طالق لكن لا يدري هل سبق ذلك بقوله إن خرجت أو لم يقلها، فهو التردد بين أمرين ليس لأحدهما ما يرجحه. نعم. أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه، يعني شك في وجود اللفظ هل طلق أو لم يطلق، شك في العدد ومتأكد من أنه طلق لكن يقول أنا طلق لكن ما أدري أنا قلت واحدة ولا قلت اثنتين ولا ثلاث، لا أدري. هو تأكد من أنه قال أنت طالق لكن لا يدري هل ربطه بقوله إن خرجت، قال زوجتي تكثر الخروج والتردد، فأردت أن أمنعها وأخبرتها بأنها إن خرجت فأنت طالق، وقلت لها أنت طالق لكن كلمة إن خرجت لا أدري هل بدرت من لساني أو لا. نعم. من شك في طلاق أو شك في شرطه، أي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا، من شك في طلاق يعني طلق أو لم يطلق، أو شك في الشرط إن خرجت أو لم يقلها، أو شك في العدد واحدة اثنتين ثلاث. نعم. أو شك في شرطه، أي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا لم يلزمه الطلاق، لم يلزمه لأن وجود الرابطة الزوجية هذا متيقن ولا مشكوك فيه؟ متيقن وجود الرابطة، العلاقة، العقد الصحيح متيقن. الطلاق يزيله، يزيل العقد ويزيل أثره، فالعقد متيقن وجوده وما يزيله مشكوك فيه، فلا نزيل ما هو متيقن بما هو مشكوك فيه. والإنسان إذا صلى وشك في الحدث يقول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح، أما أنه مجرد شك فلا ينصرف من صلاته. وقد ورد فليطرح الشك، فليطرح الشك، ويكون عليه اليقين. هذا أحد الإخوان يقول إنني مسافر وأريد الإجابة على سؤالي لأنني لا أستطيع الانتظار. يقول اعتمرت وأريد الإحلال ولدي ألم في رأسي ولا أستطيع الحلاقة بالمكينة أو بالموسى والشعر قصير، فكيف يتم الإحلال؟ إذا لم تتمكن من الحلاقة فيمكنك التقصير، والحلق أفضل من التقصير لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. لأنه ورد فليطرح الشك وليبني على اليقين. إذا كان الإنسان شاكا في الأمر فليطرح الشك وليبني على اليقين. فوجود العقد يعني عقد الزوجية ووجود النكاح هذا متيقن، ما يزيله وهو الطلاق مشكوك فيه، فلا ننظر إلى هذا الشك. وكما ورد بأن الإنسان إذا كان في صلاته وشك في حدث فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح. نعم. قال الموفق: والورع التزام الطلاق. نعم. وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقه. تيقن قرن واثق ومطمئن ولدي قناعة كاملة بأني طلقت، لكن ما أدري واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة، نقول واحدة لأن الواحدة هي المتيقنة، أما الثنتان والثلاث فلا. فما دمت عرفت بأنك طلقت والطلاق متيقن وشككت في العدد، فالعدد المتيقن هو واحدة. نعم. وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فتلقى عملا باليقين. لأن الواحدة متيقنة والاثنتان مشكوك فيهما والثلاث مشكوك فيها أيضا، فلا ننتقل من اليقين إلى الشك بل نبقى على اليقين ما دام تيقن أنه طلق واحدة لأنها هي المتيقنة. نعم. عملا باليقين وطرحا للشك، وتباه المشكوك في طلاقها ثلاثا له أي للشك، لأنه غير متيقن. هو إذا طلقها ثلاثا وتيقن الثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن إذا كان شاك في الثلاث يقول تحل له لأننا أمضينا الواحدة واعتبرنا واحدة، فعلى هذا تحل له لأن الثلاث مشكوك فيها. نعم. أي للشاك لأن الأصل عدم التحريم. لأن الأصل عدم التحريم هو المتيقن، والمتيقن هو الذي يعمل به والشك يطرح. نعم. ويمنأ من حلف لا يأكل تمرة معينة أو نهوها استبعت بغيرها من أكل تمرة ما مما استبعت به. مما اشتبهت به، يعني لأنه قد يأكل الذي حلف على عدم أكله فيمنع، لكن الطلاق لا يمكن أن نمنعه من المراجعة إذا كان قلنا ثلاث وأبغيناها واحدة، لأن العلاقة أو الإباحة بينه وبين زوجته متيقن وذاك مشكوك فيه، لكن إذا كان ثمر فيمنع من أكل ما اشتبه به. نعم. وإن لم نمنعه بذلك من الوطء. وإن لم نمنعه بذلك من الوطء، لأن الوطء تم بالعقد الصحيح وهو متيقن، فلا ننتقل منه إلى المنع وهو مشكوك فيه. نعم. فإذا قال لامرأته إهداكما طالق. إذا قال لامرأتيه، عنده زوجتين، واحدة اسمها فاطمة وواحدة اسمها ليلى. نعم. فإذا قال لامرأتيه إهداكما طالق ونوى معينة، إهداكما طالق ونوى فاطمة، نقول تطلق فاطمة. قال نويت ليلى، نقول تطلق ليلى. فإذا قال لامرأتيه يعني لزوجتيه إحداكما طالق، نقول من نويت؟ يقول نويت الصغيرة، تطلق الصغيرة. من نويت؟ نويت الكبيرة، تطلق الكبيرة. من نويت؟ نويت فاطمة، تطلق فاطمة. من نويت؟ ليلى، تطلق ليلى، فتطلق التي نواها. نعم. ونوى مؤينة طلقت المنوية، طلقت التي نواها بقلبه. نعم. لأنه عينها بنيته، لأنه عينها حينما قال إحداكما عين فاطمة، عين ليلى، عين هند، عين دعد، فتطلق المنوية. نعم. لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه، أشبه ما لو قال فاطمة طالق، أو ما لو قال ليلى، أو ما لو قال هند، فعينها بقلبه. والتعيين بالقلب كأنه نطق بها بلسانه. نعم. وإلا ينوي معينة طلقت من قرأة، وإلا ينوي، قال أنا ما نويت، أنا قلت إحداكما، وعنده ثنتين، إحداكما من هي؟ والله ما أدري، ما عينت. طيب ننظر فاطمة ولا ليلى، ننظر هند ولا بعد، كيف نعمل؟ يقول رحمه الله نقرع بينهما، فمن جاءتها القرعة تطلق، لأنه قال إحداكما، هو ليس في عصمته إلا فاطمة وليلى، وقال إحداكما يعني معناه واحدة منهم مطلقة، من هي؟ ما ندري. فنعمل قرعة. نعم. وإلا ينوي معينة طلقت من قرعة، لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا. لا سبيل، ما ندري من هي. قال ما أدري، أنا طلقت واحدة من زوجاتي، لكن لا أدري من هي، فنعمل بينهما القرعة. نعم. فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول. نعم. لإخراج المجهول. لإخراج المجهول. نعم. كمن طلق إحداهما أي إحدى زوجتيه بائنا ونسيها فيقرأ بينهما لما تقدم. كمن طلق إحدى زوجتيه بائنا فإنه يقرأ بينهما إذا لم نتبينها. نعم. وتجب نفقتهما إلى القرعة. وتجب نفقتهما إلى القرعة، فإذا أقرعنا عرفنا أن فاطمة مطلقة أو أن ليلى مطلقة تتوقف عن النفقة، أما قبل ذلك فنحن ننفق، احتمال أن تكون هذه باقية في عصمته وتلك باقية في عصمته أيضا. نعم. وإن مات أقرأ ورثته. وإن مات أقرأ ورثته، لأن من طلقها قد تكون مثلا لا ترث، يكون الطلاق بائنا ولم يتهم بقصد حرمانها فهي لا ترث، ففي هذه الحالة لو مات ولم يبين من هي المطلقة فنحن فالورثة يقرعون بين النساء. نعم. وإن مات أقرأ ورثته، وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة يعني المعينة، يعني الآن قال إحدى زوجاته طالق، من هي؟ قال ما أدري. طيب إذا كنت ما تدري، من الذي قال ما أدري؟ قلنا نقرع بعد القرعة، قال ذكرت أن اللي طلقت ليلى أو اللي طلقت فاطمة، أو وجد ورقة في جيبه نكاتبها في يوم كذا طلق زوجته وكان ناسي، فماذا نعمل؟ نعم. وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي أصابتها القرعة. نعم. غير التي قرأت ردت إليه. ردت إليه ما لم تتزوج، فإذا تزوجت يعني لو انتهت العدة وتزوجت معناه ارتبطت بزوج آخر، كيف نأخذها من هذا الزوج؟ لأن الزوج الأول نسي له، فإذا ارتبطت بزوج آخر تبقى، وإذا كانت القرعة من حاكم شرعي فهي لا نعيدها. أما إذا كان أقرع مجرد قرعة فخرجت القرعة لفاطمة وقلنا أنت يا فاطمة أنت المطلقة، وبعد يوم أو يومين فتش في أوراقه ووجد أن المطلقة ليلى، نحن تأكدنا وما نحتاج إلى القرعة وعرفنا أن القرعة هذه في غير محلها، فنعيد التي هي التي أخرجتها القرعة إلى عصمته، نعيدها إلا في حالتين، نعيدها إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تتزوج، لأنها إذا تزوجت ما يمكن نأخذها من زوجها نقول لا إن فلان ذكر أنه ما طلق أو فلان تأكد أنه ما طلق، لا. فإذا ارتبطت بزوج فهذا تعلق به حق من حقوق الغير. مسألة ثانية، إذا كانت القرعة تمت على يد حاكم فهذه ملزمة، القرعة التي تمت على يد حاكم ملزمة ولا يعاد النظر فيها. أعد العبارة. وغير التي قرأت ردت إليه أي الزوج، وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرأت يعني ردت إليه أوراق، فوجد أنه كاتب في ورقة تجيبه إن فلانة ليلى مطلقة، هند مطلقة، دعن مطلقة، حفصة مطلقة، فمعناه الآن كان قبل ناسي والآن وجد الورقة، فنقول نعيدها لا إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت قد تزوجت معناه ارتبطت بزوج جديد. الحالة الثانية إذا كانت القرعة رفعت إلى قاضي وأجراها فهذه لا تنقص. نعم. ردت إليه أي الزوج لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بسري ولا كناية، لم يقع طلاق وإنما وقع عليها قرعة، لم يقع عليه منها لم يقع عليها منه طلاق وإنما فصلناها عنه بقرعة، والقرعة ليست من عبارات الطلاق، فنعيدها لزوجها إلا إذا تزوجت، لأنها تكون قد ارتبطت بزوج جديد، أو أن القرعة أجراها الحاكم، والقرعة إذا أجراها الحاكم تعتبر ملزمة. نعم. لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بسرين ولا كناية. نعم. لم يقع طلاق ولا كناية، لين مر بنا عبارات الطلاق منها الصريح ومنها الكناية، والكناية منها الظاهرة ومنها الخفية. نعم. ما لم تتزوج لأن ارتبطت بزوج جديد وتعلقت بها حق لذلك الزوج الجديد. نعم. فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره، لأنه لا يقبل قول ذكر بأن فلانة، لا قوله هذا في مصلحة، لا يقبل في رد حق غيره وهو الزوج الجديد. نعم. أو ما لم تكن القرعة بحاكم، ما لم تكن القرعة عن طريق الحاكم، فإذا تمت عن طريق القاضي فهي تعتبر ملزمة. نعم. لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج. نعم. وإن قال لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا، ففلانة أي هن طالق، وإن كان حمامة ففلانة أي حفصة طالق. والطائر في السماء ما ندري هو حمامة ولا غراب، ما ندري هو طير ولا صقر ولا ما، فلا يطلق أي منهما. إن كان هذا الطائر الذي في السماء غراب فهن الأبطال. وإن كان هذا الطائر الذي في السماء حمامة فحفصة طالب، ولم يتبين لنا وضع ذلك الطائر، فلا يطلق أي منهما باحتمال أن يكون هذا الطائر غير غراب وغير حمامة. ومن قال لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة، أي هند مثلا طالق، وإن كان حمامة ففلانة أي حفصة مثلا طالق، وجهل الطائر، لم تطلق لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حمامة. واضح المسألة؟ هو ينظر إلى طائر، قال إن كان هذا الطائر حمامة فهند طالق، وإن كان هذا الطائر غراب فحفصة طالق. إذا تبينا فإن كان حمامة طلقت الأولى، وإن كان غراب طلقت الثانية، لكن لم نتبين عن حقيقة هذا الطائر، فلا يطلق أي منهما لاحتمال أن يكون هذا الطائر غير حمامة وغير غراب. نعم. وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق، إن قال إن كان غرابا ففلانة فهند طالق، وإلا فليلى طالق. نعم. وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة، ولم يعلم وقع بهداهما وتعين بالغراب. نلاحظ الفرق بين المسألتين اللتين ذكرهما رحمه الله. المسألة الأولى قال إن كان هذا الطائر غرابا فليلى طالق، وإن كان هذا الطائر صقرا ففلانة طالق، ولم نعرف هذا الطائر ما هو، لا يطلق أي منهما، لأن عندنا طيور كثيرة متنوعة، قد لا يكون هذا الطائر حمامة، وقد لا يكون غراب، وقد لا يكون صقر، فالطيور كثيرة ومتعددة فلا يطلق أي منهما. المسألة الثانية قال إن كان هذا الطائر حمامة فليلى طالق، وإلا فهند طالق. هو بلا شك إما أن يكون حمامة ولا غير حمامة، أليس كذلك؟ المسألة الأولى قال إن كان حمامة كذا وإن كان غراب كذا، فما كان لا حمامة ولا غراب، يمكن يكون غيره، يعني نزيل اليقين بالشك. أما المسألة الثانية قال إن كان حمامة فليلى، وإن لم يكن حمامة يعني من أي نوع من الطيور فهند، فجهلنا نوع ذلك الطائر، فلا بد أن يطلق إحداهما، أليس كذلك؟ واضح لنا أو لا؟ فنعمل القرعة بينهما لأجل أن نعرف من هي المطلقة، هل هي هند أم ليلى، هل هي زينب أم دعد. أعد كذلك. واضح الآن المسألة بين هذه وبين التي قبلها؟ المسألة التي قبلها لا يطلق أي منهما لاحتمال أن يكون الطائر غير المحدد، يعني ليس حمامة وليس غراب، ولا يقع طلق. المسألة الثانية إن كان حمامة فهند، وإن لم يكن حمامة يعني من أي نوع من أنواع الطيور فليلى، فعلى هذا نعمل القرعة بينهما. نعم. وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة، ولم يعلم وقع بإهداهما وتعين بقرعة. نعم. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إهداكما طالق، طلقت امرأته. إن قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق، طلقت امرأته، لأن الأجنبية لا سبيل له عليها ولا علاقة له بها، والطلاق لمن أخذ بالساق وهي أجنبية. نعم. أو قال لهما هند طالق طلقت امرأته. قال هند طالق. المثل الأولى قال إحداكما طالق، يقول الأجنبية ما لك فيها علاقة، الطلاق يقع على زوجه. أو قال هند طالق، وكلنا اسمين هند، نقول طلقت هند التي في عصمتك، أما هند زوجة جارك أو زوجة أخيك أو زوجة قريبك لا علاقة لك بها فلا تطلق. نعم. أو قال لهما هند طالق طلقت امرأته لأنه لا يملك طلاق غيرها. نعم، لأنه لا يملك طلاق المرأة الأجنبية منه. نعم. وكذا لو قال لهماته ولها بنات. أم زوجته، همات الرجل أم الزوجة، في امرأة تعتبر حماتا له وعندها ثلاث بنات، واحدة منهم زوجته، واحدة زوجة إنسان آخر، والثانية زوجة إنسان ثالث. قال لحماتي بنتك طالق، بنتك طالق لا ينطق.